بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما زلنا مع العقيدة الواسطية، مع الأسئلة والأجوبة الأصولية، لنتعرف على عقيدة السلف والتي ما أحوجنا إليها في غربتنا هذه والفتن من حوالينا كما تطالعون لا تعد ولا تحصى. فمتى نجحنا في التعرف على عقيدة الرعيل الأول ومن صار على نهجهم سرنا على ما كانوا عليه، ونجحنا في وضع أنفسنا رهن الإشارة وطوع الأوامر لله عز وجل ولرسوله، وكان عندنا الاستعداد للبذل والعطاء والتضحية ومواصلة العمل حتى آخر الأنفاس. السؤال الذي معنا الليلة في هذه الأسئلة المباركة تحت عنوان الميزان، كما عشنا في اللقاءين الماضيين، ويتكلم عن محطات اليوم الآخر والتي بدأها بفتنة القبر، ثم بالحديث عن عذابه أو نعيمه، ثم شرع يتحدث عن الميزان. يقول في سؤاله عليه رحمة الله: ما هو الميزان؟ وهل هو حقيقي؟ وما هو الدليل على ذلك؟ وما الذي يوزن؟ هل هو العمل أم الشخص، يعني العامل، أم فيه تفصيل وجمع، يعني أم في المسألة تفصيل وجمع بين الأقوال؟ يقول في إجابته: الميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد. واستشهد قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الآية. وقال: فأما من ثقلت موازينه الآية، والتي بعدها قال ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات في أحسن صورة، والسيئات في أقبح صورة. وفي الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوف. وفي قصة القرآن، يعني الذي يأتي لصاحبه في صورة شاب، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون الحديث. وفي قصة سؤال القبر، وفيه: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يعني في شأن الوزن، هذا القول الثاني يعني، وقيل: يوزن كتاب الأعمال، أي الصحف التي تدون في الأعمال التي توزن. واستدل على ذلك يعني، واستدل له بحديث البطاقة. طبعا مشهور حديث البطاقة، حينما ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني بطول مد بصرك، كما يكون أحد البصر يعني. فيسأل، يقرر: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيسأل: ألك عذر؟ فلعله من مهابة الموقف يقول لا يا رب، يعني يقر، فيقول إن لك عندنا حسنة واحدة، فتخرج له البطاقة. طبعا حديث البطاقة مشهور في الصحيح، فتخرج له البطاقة فيعني يشهد أنه لا ظلم اليوم، فيقول وما يعني تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات، بطاقة صغيرة جدا مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول العبد أن ذاك وما تصنع هذه البطاقة في مواجهة هذه السجلات إلى آخر الحديث. فحينما توضع في الكفة تطيش السجلات، من يعرف لماذا طاشت؟ لثقل البطاقة. يعني لما تحط أنت بتوزن تحط مثلا السنجة الكبيرة التيلة والكفة فارغة أو خفيفة، تحطها مرة واحدة كده تطير الكفة الثانية، فكأن البطاقة لثقلها العظيم يعني طاشت السجلات التي مد البصر، الواحد منها مد البصر. فهذا يعني فيه إشارة إلى أن الصحف التي دونت فيها الأعمال هي التي توزن. وقيل أي في القول الثالث يوزن صاحب العمل، أي العامل بنفسه يوزن، هذا قول وعليه أدلة كما سيأتينا التفصيل. كما في الحديث يؤتى بالرجل، الحديث مشهور، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل سمين جدا تخين زي ما نقوله احنا عندنا. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه، الحديث طبعا بتمامه في الصحيح لما صعد على شجرة الأراك يلتقط سواكا لنفسه، فهزت الريح الشجرة فيعني بدت ساقيه وكأنهما يعني من الدقة بمكان رفيع جدا، فضحك الصحابة فلما سألهم لما تضحكون قالوا من دقة ساقيه. فكان هذا الحديث أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، أي من جبل أحد. يقول الشارح عليه رحمة الله والراجح القول الأول الذي إيش؟ أن الذي يوزن هو إيش؟ الأعمال، الذي يوزن الأعمال، سنوضح إن شاء الله. وقيل تارة يعني هو رجح أن الذي يوزن على الجملة أو الأصل في ذلك أن الأعمال هي التي توزن، نعم، وتارة يوزن العمل الذي هو فيش في الصحف أو يمثل كما في حديث القرآن حينما يأتي، أو العمل حينما يأتي بصورة الشاب الحسن الوجه، وتارة يوزن محلها وتارة يوزن فاعلها. هذا يعني كلام الشيخ عليه رحمة الله. نقرأ السؤال التالي الخاص بالميزان ثم نفصل نحن بالزيادات التي فتح الله بها. يقول هل الميزان واحد أو متعدد؟ وإذا كان واحدا فما الجواب عن وروده بلفظ الجمع في القرآن؟ يقصد بهش ونضع الموازين القسطة، الموازين جمع ميزان. يقول إذا كان هو ميزان واحد فكيف نرد على يعني هذه الشبهة التي قد تقع عند الجميع؟ قيل يجيب قيل إنه واحد أي الميزان لجميع الأمم ولجميع الأعمال، وأتى بلفظ الجمع باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص، يعني بتعدد الموزونات، نعم. أو قيل أتى يعني بالجمع للتفخيم كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا وهو من نوح عليه السلام. وقيل إنها متعددة أي الموازين لكل واحد من المكلفين ميزان لقوله تعالى ونضع الموازين الآية. في البداية نقول إشارات مهمة، الراجح عند أهل السنة أن الوزن إنما يكون بعد الحساب، إنما يكون بعد الحساب، وإن كان توجد أقوال أخرى أنه قبل، لكن رجح الإمام السفريني وبعز الحنفي وكثير من أهل السنة أن الميزان إنما قبل الحساب، وذلك لبيان قدر الجزاء لبيان قدر الجزاء على الأعمال. نعم ينبغي أن تعتقد أن الميزان من أمور الآخرة التي أمرنا أن نؤمن بها كما ورد بها الدليل السمعي، ولا نتكلم في الكيفية إلا من خلال الدليل السمعي، يعني لا نخوض في كيفية ما ورد من الأمور الغيبية إلا بما ورد به الدليل السمعي الذي فيه مساحة للنظر من خلال الدليل السمعي. والأدلة أشارت أنه ميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، وثبت كما مر وسنوضح أنه يزن، أي هذا الميزان يزن العمل ويزن العامل ويزن محل العمل التي هي الصحف كما قلنا. شيخ الإسلام يرجح في هذه المسألة فيقول الأعمال هي التي توزن، هذا على الجملة، أي الأعمال هي أصل الحديث في هذه المسألة أن الأعمال هي التي توزن، وقد يخص البعض بوزن صحائفه كما في حديث البطاقة، أو قد يخص البعض بوزنه هو، بوزنه هو شخصيا يعني خاصية له، إما لبيان فضله وإما لبيان حقارته ولذله ولتبكيته وتوبيخه. نعم. وقال بعض السلف وزن الصحيفة وثقلها إنما يدل على ثقل العمل، إنما يدل على ثقل العمل. نعم. ووزن العامل كما في حديث ابن مسعود وإن خف لا يدل على خفة العمل، يعني إيش ابن مسعود هذا خفيف جدا في نظر الناس من شاهدوه ورأوه، لكن هو ثقيل جدا عند الله عز وجل إذا وضع في الميزان، فلا تدل خفة ابن مسعود على يعني خفة عمله، ولكن مع خفته هو يبدو أنه ثقيل لثقل عمله، كما أن الرجل السمين البدين القوي في نظر الناس ليس دليلا على ثقل العمل، فهو أخف من جناح الباعوضة كما مر بنا، فانتبه لهذا الفارق. نعم. مسألة، هل الميزان يعني هو ميزان واحد أم موازين متعددة كما ذكر هو في سؤاله ومر عليها سريعا، مستنبطا هذا من شبه قد تلقى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. للعلماء في هذه المسألة أقوال، منها قيل لكل أمة ميزان، كل أمة من الأمم لها ميزان، هذا قول معتبر عند أهل السنة، وقيل لكل شخص من كل الأمم ميزان. ستقول أعداد غفيرة وأجيال وأمم، إن الله على كل شيء قدير، وهذا ثابت. وقيل هو ميزان واحد للجميع، وإنما الجمع هنا كما يقول بعض السلف من أهل اللغة الجمع باعتبار الموزون، أي الموزونات وليس الميزان، يعني الميزان واحد ولكن الموزونات إيش؟ المتعددة، سواء الأعمال أو الأشخاص أو ما دون في الصحف. نعم. وقالوا الخلاف ساغ معتبر ولا نكارة على المخالف فيه. مسألة، هل يستثنى من الميزان أحد؟ يعني هل ممكن في حد مش حيتوزن له عمله في ذاك اليوم؟ قيل أن 70,000 لن يوزن لهم، واستنبطوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته 70,000 بلا حساب ولا عذاب. الحديث قيل وما وجه الاستدلال؟ قيل لما قيل أنهم يدخلون بلا حساب الموازين لبيان يعني قدر الجزاء، إذن هؤلاء لن يحاسبوا، إذن لن يوزن لهم أصلا، لأن إنما الميزان لبيان قدر الجزاء، وبالتالي هذا استنباط جيد للسلف أن 70 سيدخلون من غير حساب وبالتالي من غير ميزان الذي هو يبين قدر الجزاء. نعم. يعني سؤال قد يبدو غريب لكن مهم، هل يوزن للكافر؟ والمحصلة معروفة مسبقا، هو كافر ومات على كفره، أو مشرك شرك أكبر ومات على شرك، أو منافق نفاق أكبر ومات على شرك، فهل يوزن له أم لا؟ الصحيح أنه يوزن له، طيب قد يقول قال وما العلة إذا كان معروف النتيجة مسبقا؟ اسمع أولا دليل أنه يوزن له، كما في قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من الذين يخلدون في النار؟ الكفار. ماشي، إذن هو سيوزن مع أنه خالد مخلد في النار، وربنا تبارك وتعالى يعلم بعلم الأزلي شأن المحيط أنه سيخلد في النار، وأن النتيجة والمحصلة معلومة، فلماذا يوزن له؟ قالوا يوزن له أولا لبيان عدله سبحانه وتعالى، ثم لتوبيخ الموزون له ولفضحه على ملأ من الدنيا، ثم قالوا أن الوزن لأمثال هؤلاء هو نوع من أنواع العذاب والعذاب الله تعالى، هو إيش؟ نوع من أنواع العذاب لهم عند الله عز وجل. نعم، قالوا كما يعني يوزن لكثير من المؤمنين الأبرار لبيان شرفهم ولتبشيرهم بعظيم الأجر. قبل أن نغادر هذه المحطة أو هذا العنوان الميزان وما يتعلق به، كما تعودنا نقف وقفة تربوية مهمة لنترجم الإيمان بالميزان، أو قل بمعنى أوضح أشرنا أننا سنركز عليه بالله تبارك وتعالى في كل موضوع، تفعيل الاعتقاد في الميزان. كيف أنا أستفيد باعتقادي بتصديقي أن هنالك ميزان يزن حتى الذرة؟ أولا علمنا أن الميزان سيميز بين البر والفاجر، بين المؤمن والكافر، وحتى يحدد أو يشير إلى درجات الجزاء مع تفاوتها من عبد لآخر، كما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية. نقول استشعر تلك اللحظات الحاسمة الفارقة، وضع في ميزانك من الآن ما تحب أن يظهر لك في ملأ من الدنيا. بمعنى أنت مصدق بالموازين بالميزان؟ نعم أنا مصدق، الدليل عندك من القرآن وعندك أدلة أيضا من السنة أشرنا إليها وهي كثيرة جدا، ينبغي أن يدفعك هذا التصديق وهذا الإيمان أن تجتهد لتثقل موازينك، وخصوصا أنك تعلم أن هذا الميزان يزن كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن لو عندك إيمان ويقين بأن هذا الميزان يزن بهذا العدل المطلق، ينبغي أن تحرص على تثقيل موازينك من الآن. أقول لا شك أنك تحتاج لأن تتوهم المشهد الذي أشرنا إليه، وقلنا فيه أنه مشهد رهيب عظيم أنت مؤمن به وكأنك تراه رأي العين لعظيم تصديقك بالدليل السمع من القرآن والسنة فيه. فلما تستشعر هذا المشهد تتوهم مشهد الميزان وقد طاش بأناس وقد ثقل بآخرين، وقد بدت السعادة والفرحة على أناس والتعاسة والشقاء والدعاء بالويل والثبور على آخرين، فلا شك أن هذا سيدفعك إلى الحرص على تثقيل موازينك من الآن. أقول لك لربما أنك لم تعمل بالحسن التي ستثقل موازينك لتكون من أهل الجنة، ولابد أن تخاف أن تقع في سيئة قد تكون ممن حقرها، قد تكون سبب في تثقيل موازينك على العكس فتكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. إيش يعطي هذا المعنى؟ يعطي دفعة معنوية لك أنه ربما عمل صغير لا تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف التمرة ماذا يصنع، لكن قد يثقل الميزان، قد يكون هو السبب لدخولك الجنة. شطر التمرة نصف التمرة قد يكون هو سبب دخولك الجنة. والذنب الصغير الذي قد لا تلقي له بالا قد تستهين به قد يكون هو السبب لتثقيل موازينك على العكس فيكون سبب لدخولك النار. فبادر من الآن واحرص على أن تكون مستوعبا لهذا المشهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أمته وعلى تصوير هذا المشهد تحدث كثيرا مما يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام، أنه نقل لأمته هذا المشهد الذي سيكون في يوم القيامة عند لحظات وضع الموازين وعندما توزن الأعمال وعندما يرى الخلاق الميزان ودقته حينما يوضع في محله الذي سيوضع فيه للوزن سواء ميزان واحد سواء موازين لكل أمة سواء ميزان لكل فرد على نحو ما فصلنا. فرسول الله كان يصور هذا المشهد من جملة ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صور لنا حال رجل اسمعوا وهذا إخبار من الله لرسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى والله عز وجل يعلم ما كان ولم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون من باب يعني دفع هذه الأمة للاستعداد والخوف والوجل والحذر. يحكي لنا على سمع الرجل في هذا المشهد لما رأى الموازين وقد وضعت أو الميزان وقد وضع اسمع بحث أمنة ويسرى يبحث عن أقرب الناس إليه عمن كان له عليهم جميل كما نقول ومعروف وعمن بذل لهم هو في الدنيا وضحى من أجلهم. لماذا؟ لكونه لما رأى دقة هذا الميزان أنه يزن يعني حتى الذرة ظل يبحث عن هؤلاء يعني يقترض أو ليطلب أو ليتوسل حتى يأخذ حسنة واحدة احتياطا واحترازا لعلها تكون هي المنجية له. تبحث عن حسنة واحدة فيقول عليه الصلاة والسلام أول ما يرى هذا الرجل المشهد في معنى الحديث يذهب لولده يا ولدي كيف كنت لك أبا في الدنيا؟ فيقول نعم الوالد أنت لقد ربيت وأديت وبذلت وصهرت فعلت وفعلت. فيسعد ويفرح الولد يعترف بالجميل مشهد رائع وجميل. يا ولدي بعد هذا الاعتراف والتقرير اسمع يقول يا ولدي أريد منك حسنة أثقل بها موازيني أثقل بها ميزاني أريد حسنة واحدة فقط بس. فيقول إني أخاف ما تخاف وأخشى ما تخشى وأنا أيضا يعني أخاف من الميزان أو الموازين والموقف صعب والموقف حرج. فيتركه وينصرف. تخيل المشهد يبحث عن من؟ عن زوجته. يا زوجتي كيف كنت لك زوجا في الدنيا؟ نعم الزوج أنت. اسمع نعم الزوج أنت لقد وفيت وأديت ونصحت وعلمت وبذلت وأنفقت إلى آخره. يقررها فتقر وتعترف بفضله عليها. اسمع أريد حسن أثقل بها موازيني. يا زوجي إني أخاف ما تخاف وأخشى ما تخشى. الموقف صعب الموقف حرج فتنصرف عنه. الله أكبر. يبحث عن من؟ قل ما شئت عن كل من له عليه جميل أو أسد له هو معروفا في الدنيا ولكن المحصلة والنتيجة كما تلا صلى الله عليه وسلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ربي سلم سلم. أريدك أن تستحضر هذا المشهد فقط والذي نفسي بيده لو كان عندنا إيمان قوي بهذا اليوم على مثل هذا النحو لكان الحرص الزائد على أن نضع في الموازين ما نحب أن نتشرف به في ذاك اليوم في ذاك المشهد وأن نقلل قدر الجهد والطاقة. فنحن بشر لسنا بمعصومين لكن يدفعنا الحرص على ألا نضع في الكفة الأخرى ما يؤدي إلى النار والعياذ بالله تعالى. فمن استحضر هذه المعاني لا شك سيحرص ويستقيم على أن يثقل موازينه. فندعو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل على تثقيل موازيننا يوم لقي المولى تبارك وتعالى. السؤال التالي تحت عنوان الدواوين. الدواوين لعله يقصد الصحف التي يدون فيها الأعمال من أقوال وأفعال. يقول عليه رحمة الله ما هي الدواوين وما معنى نشرها؟ ويسأل هذا السؤال. يقول هي صحائف الأعمال ونشرها بسطها تبسط تفتح وفتحها فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. يا رب سلم سلم. أو من وراء ظهره. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والآية التي تليها، وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل وإذا الصحف نشرت، أي فتحت بسطت. وقال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يا رب سلم سلم. نقول في البداية تعليقا على هذا السؤال أن الدواوين إنما تعرض وتوزع وتبسط قبل الحساب، لقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن هو هنا في الترتيب وضعها قبل الحساب. كما قلنا يعني لا حرج يعني في الترتيب، ليس دليلا على أنها على هذا النحو، لأن المسألة فيها خلاف أصلا. لا شك أن لحظات توزيع الكتب لحظات حرجة وعصيبة، المؤمن لا شك إذا استحضرها كما يعني ورد بها الدليل السمعي وقوى الإيمان بها وتوهمها، يعني كأنه ينظر إليها رأي العين، لا شك سيكون لها أبلغ الأثر على أقواله وعلى أفعاله. هذه الصحف هي التي يسجل فيها الأعمال سواء الأقوال أو الأفعال، والتي كلف بها من الملائكة الكرام وكرقيب وعتيد إلى آخره، كما في قوله وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا يصنعان؟ يسجلان، يكتبان كل ما يصدر عنك. لذلك استحضر أنك أنت الذي يملي وليس غيرك، فلا تستخفنك الأهواء والشهوات، ولا تضعف أمام العادات والعرف والتقاليد، ولا تستهويك الدنيا وطول الأمل، اتق الله في نفسك، أنت بيدك أن تملي ما تحب أن يعرض على الدنيا بأسرها في ذاك اليوم وأن تأخذه بيمينك، لأنك أنت الذي يسجل، لم تظلم، الكتب لم يظلم أحدا ولم يجور على أحد ولم يغش أحد ولم يدلس على أحد ولم يكتب على أحد يعني قولا لم يقله، لا من قريب ولا من بعيد، إنما يعني يسجلان ما يصدر عنك. ولعلك كما في القرآن تعطى في ذاك اليوم ذاكرة تستحضر بها ما كان منك من ساعة البلوغ إلى ساعة الرحيل، ما بدر من أقوال وأفعال بتمامها وكمالها، كما يفاجأ ذاك الذي ذكر كما في سورة الكهف حينما يقولون إيش يا ويلتنا إيش ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إيش إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض السلف أي حينما يلقون بإطلالة على الكتاب ينظرون فيه، بصوا كده بصة سريعة، ويعطى الكتاب والمشهد فظيع مخيف مرعب، فبإطلالة على الكتاب سريعة يجد كل ما كان منهم في هذه الدنيا، يتذكرونه ويرونه يعني كأنه فعل لتوه الآن. تخيل هذا المشهد، يا ويلتنا، هذا دعاء على أنفسهم بالويل والثبور، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء محصي ومسجل ومكتوب. فاستحضر هذا المعنى العظيم واختر لنفسك المصير. قد يقول قال هل بيدي، أنت بيدك أن تأخذ بالأسباب، أمرت بذلك، هديت يعني لطرق الخير والصلاح والتقى، وأرشدت أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبين لك كيف تسير في هذا الطريق، وأن بين ذلك عقبات وفتن وعوارض وأنت محارب وبقوة من شياطين الإنس والجن، فلابد أن تأخذ بأسباب الحيرة والحذر، وبين لك أيضا النقيض، الطريق المظلم وما فيه من شهوات وشبهات وما فيه من أمور ميسرة لتقع فيما ليحمد عقباه. فهذا العقل الذي كرمت به وميزت به ينبغي أن يرشدك إلى السير في طريق الخير، وإلا فإن سرت في الطريق الآخر فكأنك تختار أن تعطى الكتاب بشمالك أو من وراء ظهرك، وهذا الذي يعني تعلمون من شأن صاحبه ما ورد في الآيات كيف يعني يتمنى أنها لو كانت القاضية ولم يرى يعني هذا المشهد الفظيع. فأقول يعني من الآن، وهذه بشرى، بإمكانك أن تمحو ما كان. قد يقول قال الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فماذا تقول؟ أقول علمنا أننا بالتوبة الصادقة والنصوح نمحو ما كان بشروط التوبة المعروفة، ماشي؟ وعلمنا أننا بالتوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن ها لا ذنب له، نشرع في صفحة بيضاء ونقية وجديدة. أقول بإمكانك الآن أن تطوي الكتاب الأول الذي كان منك حتى هذه اللحظة التي فيها أنت الآن في هذا المسجد، وتطويه بلا رجعة إن كنت صادقا في توبتك، وتشرع في صفحة جديدة. أقول لك هيا دون ما تحب، هيا دون ما تريد، هيا دون ما ستأخذ به الكتاب بيمينك في ذاك اليوم. فهذا إخواني معنى مهم جدا ما أحوجنا إليه ونحن نمر على هذه المحطات سريعا. لا شك أن هذه المحطات مثلا الموازين أو الدواوين الصحف تحتاج إلى كلام كثير، لكن نحن لو تذكرون مررنا عليها سريعا في حديثنا في حديث جبريل عليه السلام لما تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر. راجعوا هذا في مظانه حتى تستفيدوا بإذنه تبارك وتعالى. السؤال التالي، الحساب، عنونا بهذا العنوان الحساب. يقول في سؤاله ما هو الحساب وما هو الدليل على أنه حق ثابت. يقول في إجابته هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر، معنى الحساب يعني توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، أن يوقفهم على ما عملوا، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الذي عمل الخير والذي عمل الشر، يوقفه يطلعه يظهر له هذا العمل. نعم. قال تعالى الدليل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، يعني هم نسوه في هذه الدنيا أنه سيأتيهم، لكن لما يروا الكتاب كما مر يتذكرون هذا جيدا. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا، يعني هذا تقرير بالأعمال. وقال عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هذا الدليل أنك ستحاسب وإن كان الحساب يختلف من إنسان لآخر. وقال عز وجل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني تتحاسبون. وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، الآية. فيحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. قال أخرج الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لا شك يعني أن هذه إشارة واضحة أن يعني الحساب يعني آت لا شك فيه لما استثني بالدليل كالسبعين الذين يعني ذكرناهم فيما مضى. يعني في هذا المعنى إشارة لفضل المؤمن ولشرفه. التقدير قل يكون للمؤمن وللكافر بأعمالهم سواء بالخير أو بالشر. المؤمن يقرر يعني بمفرده يناجيه تبارك وتعالى فيقرره أتذكر كذا يوم كذا في مكان كذا، يقول يا رب أذكر كذا أذكر كذا أذكر. هو بشر غير معصوم، وقع منه بعض الهنات والسقطات فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأيضا أنا لا أفضحك فيستر عليه، وهذا مما خص به المؤمن. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسترين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. يقول: هل هناك فرق بين محاسبة المؤمن ومحاسبة الكافر؟ في فرق في هذه المحاسبة؟ يقول: نعم، المؤمن توزن حسناته وسيئاته، وسيئاته كما تقدم، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. لكن نضيف هنا، الأخوة يكتبوها في المتن لعلها سقط، يعني الأمر لابد أن يوضع القيد الذي تعلمناه: المؤمن حتى وإن يعني غلبت السيئات الحسنات فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إيش ابتداء، وإن دخل النار لن يخلد فيها طالما معه أصل التوحيد. نعم. نعم. يقول: ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، وأما من تساوت حسناته وسيئاته فقيل أولئك أصحاب الأعراف. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. ضع أيضا عندها خطوط لعلك تقول: لعله عمل في الدنيا من أعمال الخير، كمن مثلا من الكفار الآن يتصدق ويقيم المدارس والمستشفيات ويعطي الفقراء والمساكين ويصنع أشياء كثيرة جدا، ولكنه يكفر بالله تبارك وتعالى، يقع في الشرك الأكبر ويقيم هذه الحجة ويصر عليه وينافق النفاق الأكبر، لكن يفعل أفعال بر كثيرة جدا. هل هذه الأعمال يعني لا توزن ولا يعني يكون لها مثلا جزاء؟ أقول: ضع تحت هذا المعنى خطوطا. نحن دائما نقول أن الكافر الذي مات على كفره، والمشرك شرك أكبر ومات على شرك، والمنافق نفاق أكبر ومات على نفاقه الأكبر، هؤلاء حتى وإن عملوا أعمال كالجبال من أعمال الخير لكنها تحبط ولا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، بقوله تعالى: ها، ولقد أوحى إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن الشرك الأكبر كالكفر والنفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال التي خالطها والتي لم يخالطها، بخلاف الشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط، يعني قد يؤثر في سلامة الإنسان، قد يعرضه للعقوبة، لكن لا يخلد في النار بالشرك الأصغر. لكن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، فلا وزن لها ولا قيمة لها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. إذن هذه للبيان. يقول: ولكن تعد أعمالهم، أي الكفار، فتحصى فيوقفون عليها ويقررون فيعترفون بها، يعني بما كان منهم. قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب. هو حساب بس شتان الفارق بين الحساب اليسير وبين سوء الحساب. نعم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني في أعمال صالحة موجودة لكن الكفر ضيعها ودمرها. وقال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني حتى الأعمال التي عملوها وإن قلنا يوزن للكافر أصلا لتوبيخه ولتأنيبه ولفضحه، وهو نوع من أنواع العذاب، لكن هذا الوزن ليس يعني بوزن أو ليس بقيمة له، لأنه لا يسمن ولا يقني من جوع حتى وإن زاد في نظر الناظرين. وقال عن أعمالهم يعني التي جاءوا بها يظنون بها الصلاح: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تعمل فيه رماد تاع النار ده في ريح في يوم عاصف شديد، تذريه لا يبقى له أثر. أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الآيات. فالشاهد يعني الفرق كبير جدا بين حساب أهل الإيمان وحساب أهل الكفران، وإن قلنا هذا يحاسب وهذا يحاسب، لكن حساب الأول حساب يسير، ويعني لا شك أن فيه علامات وإشارات فيها طمأنة فيها بشر، كان يأخذ هذا الكتاب باليمين والآخر يأخذ الكتاب بإيش؟ بالشمال ومن وراء ظهره. كان تثقل حسنات هذا وتخف سيئات يعني وتثقل سيئات الثاني، فالفرق فعلا بين الاثنين كبير. نعم، نأخذ السؤال الأخير بالمرة حتى لا نطيل. نعم، عشان نقف عند الشفاعة. ماشي شيخ علي، حاضر. طيب، السؤال التالي تحت عنوان الحوض، يقول: ما هو الإيمان بالحوض المورود؟ واذكر الدليل على ما تقول، ووضح موضعه وصفته ومسافته وكم آنيته ومن الذي يرده يعني يأتيه، وهل يظمأ من شرب منه، وهل يمنع منه أحد؟ وضح ذلك. في الحقيقة من مميزات الشارح عليه رحمة الله أنه يأتيك بعقدة السنة والجماعة في السؤال، في الموضوع الواحد السؤال يعني شامل وجامع لمعتقد أهل السنة في الحوض على الجملة، وكأنه يرد أيضا على الفرق المخالفة في هذه المسألة ببساطة وبسهولة. يقول في الإجابة: التصديق الجازم بما أجمع عليه أهل الحق. أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أجمعوا على هذه المسألة من أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في عرصات القيامة ترد عليه أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مما لا شك فيه أنه يوجد حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة ترد عليه هذه الأمة المحمدية. يقول: ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مستطيل، طول شهر وعرض شهر، مربع طوله كعرضه، نعم، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أخرجه الشيخان، أي البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، كيزانه يعني الآنية كنجوم السماء. قوله كنجوم السماء لعله يقصد العدد، وقيل في الصفة في البياض واللمعان والجمال والحلاوة إلى آخره. من شرب منه لا يظمأ أبدا. طبعا للحوض روايات كثيرة جدا في البخاري ومسلم وفي السنن وفي يعني كثير من كتب الحديث. يقول: وفي صحيح مسلم: لردن على الحوض أقوام فيختلفون دوني، أي يمنعون، فأقول أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. في الحقيقة يعني هذه الإشارة إشارة تربوية فعلا، أثبت في معرض الإجابة الحوض بالدليل كما سمعتم، وأثبت أن أناسا من هذه الأمة سيمنعون من الحوض ولن يصلوا إلى الحوض. ومن الذي يمنع؟ الملائكة، من عند أنفسهم، لا بأمر الله تبارك وتعالى. طيب لماذا يمنعون وهم يعرفون بأثار الوضوء غر محجلين أنهم من هذه الأمة؟ لذلك يقول: أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، في رواية أخرى يعني من أصحاب ملتي وأصحاب ديني، على ملتي على ديني، من أمتي. فيقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، دليل أنهم غيروا وبدلوا وقدموا وأخروا وتأثروا بأمور كثيرة أخرى، شهوات أهواء عادات أعراف تقاليد يعني أفكار ومناهج وطروحات للأمم الأخرى، تأثروا قدموها على هديك على سنتك على شريعتك، أحدثوا خللا في يعني أصول العقيدة أو في فروعها. فماذا يقول؟ سحقا سحقا، بعدا بعدا. أنا أريدك أن تتوهم هذا المشهد، أنك في عرصات يوم القيامة التي وصفناها في يوم كان مقداره إيش؟ 50,000 سنة، الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل، والناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه يعني وسطه أنصاف أذنيه منهم من يلجم العرق الجامع وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. في يوم طويل شديد رهيب ملئ بالفزع والرعب والخوف. تخيل أنت هذا المشهد، ترى في هذا اليوم الطويل حوض بهذه الصفة، طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أبيض من اللبن أحلى من العسل، ريحه أطيب من ريح المسك، الأنية التي عليه التي يشرب بها يعني في جمالها في لمعانها في ضوئها كالكواكب كالنجوم نجوم السماء، مشهد يعني يعني يعني مشهد بديع في الحقيقة. والناس يحاولون الانقضاض على هذا الحوض ليشربوا شربة بعد طول العناء في هذه الوقفة. فيزاد من يزاد، هل ترضى لأن تكون ممن يردون ويمنعون عن الحوض؟ اختر لنفسك الآن، اختر. في أثر كنا قد يعني ذكرناه ولكن يعني هو فيه ضعف، لكن لا بأس أن يمرر يعني لأن الأدلة الأخرى كلها صحيحة من باب الترهيب والتخويف من هذا المصير المحتوم. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم يوم القيامة ومباهي بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. يقول العلماء في شرح هذا الأثر إن رفع يعني فلا تسودوا وجهي بماذا؟ بأن تزادوا وتمنعون عن الحوض لما أحدثتم وبدلتم وغيرتم. أنا أسألك سؤال الآن، هل أنت مبدل؟ هل أنت مقدم ومؤخر بين يدي سنته؟ هل أنت متعال مستكبر على هديه؟ هل أنت رافض لأمره ونهيه صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ فتش في نفسك براحة كذا بالورق والقلم، اقعد راجع نفسك أنت شخصيا، شكلك ومظهرك وواقعك في علاقتك بربك بكتابه في إيمانك في أدائك للواجبات والحقوق الأخرى سواء التي يعني للملائكة للزوجة للأبناء للجيران للأرحام للأصدقاء لباقي المسلمين لغير المسلمين، أين أنت من هديه صلى الله عليه وصحبه وسلم وسنته؟ هل أنت فعلا متمسك بها أم أنت من الذين أحدثوا؟ إنك لا تدري إيش ها؟ أحدثوا بعدك، ما بدلوا بعدك، ما غيروا بعدك، إيش يقول سحقا سحقا. لذلك استحضر هذا المعنى يعني في يعني في الحقيقة إخواني هذا المشهد مشهد مؤثر جدا، من يعني استحضر المشهد جيدا وصدق بما سيكون فهذا الدليل صحيح، لا شك سيغير من شأنه، سيقوم بعرض نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يغير من واقعه ومن حاله. يقول في سؤاله التالي بخصوص الحوض: هل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ هذا سؤال، يعني هل هو حوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل أنبياء معا أم لكل نبي حوض؟ يقول: الحوض الأعظم، يعني قول الأكبر الأعظم الأجمل، الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم، هذا العظيم شرفه، لا يشرك فيه نبي غيره، مش حد تاني معاه، له لوحده بس. وأما سائر الأنبياء فقد روى الترمذي في جامعه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، اسمع، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. المعنى عارفين يعني إيش؟ يعني لكل نبي حوض، لكن أعظم حوض حوض من؟ وكلهم اللي هم مين؟ الأنبياء والرسل يتمنون أو يدعون أن يكونوا أكثر واردة، يعني أكثر ناس عندهم هم ليأتوا على الحوض، يعني أن تكون أمتهم أكثر الأمم ورودا عليهم. وهو يقول: إني لأرجو، وهذا من تواضعه، لقد بشر أنه يعني هو الأكثر صلى الله عليه وصحبه وسلم، لما في الحديث المشهور ثلث أهل الجنة ثلث نصف أهل الجنة ثلثي أهل الجنة فكبروا، فهو بشر أنه الأكثر طبعا، ولكن لتواضعه يقول: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. نعم، مسألة يعني أين يقع الحوض، يعني هو لم يذكرها هنا لكن هذه مسألة نضيفها مهمة أضيفوها بالقلم. اختلف في مكانه العلماء، هو قبل الصراط أم بعده؟ قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ مسألة يعني فكر فيها، قبل الصراط ولا بعده؟ الراجح قبله، ورجح ذلك غير واحد من أهل العلم، وللقرطبي توجيه جميل جدا، لأن البعض يقول هو يعني بعده، يعني بعد الصراط وليس قبله، ولكن هو يقول قبله، ورجح هذا القول ويعني وجه توجيه جميل، فقال إن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما قبل الصراط والثاني في الجنة وهو الكوثر. وهذا جمع رائع في الحقيقة، لأنه فعلا يعني مستنبط من عدة توجيهات شرعية. فعلى الوصف الذي قلنا هو قبل الحوض. طيب قد يقول قائل أناس زيدوا ردوا عن الشرب من الحوض، قد يكون لذنوب لمعاصي لتبديل لتغيير، ماشي، من شرب منه شربة لا يضمن بعدها أبدا، لكن لا شك أنه سيتعرض لأمور أخرى كما سيأتينا في الحديث عن الصراط، سيوقف لتصفية أخرى على القنطرة، الصراط الثاني كما يسميه البعض للتصفية، لكن على الجملة القول الراجح أنه قبل الصراط. السؤال الأخير حتى لا نطيل الليلة تحت عنوان الصراط، يا رب سلم سلم، يقول ما هو الصراط وأين موضعه وما حكم الإيمان به وما صفة المرور عليه وما الذي بعده ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة؟ جامع في الحقيقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة، ما هو الصراط وأين موضعه وما حكم الإيمان به وما صفة المرور عليه وما الذي بعده ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة. يقول هو الجسر المنصوب على متن جهنم والعياذ بالله تعالى بين الجنة والنار، يرده الأولون يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، الله أكبر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد أي السريع، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يجري جري سريع جدا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم والعياذ بالله تعالى، يا رب سلم. يقول فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم يقول والإيمان به واجب، أي الإيمان بالصراط واجب. نحن نقول أن الإيمان بالصراط واجب، وهو من الإيمان بالغيب، وهو محط من محطات اليوم الآخر، لا يصح الإيمان إلا به على الجملة، وينبغي أن يكون نصب عيوننا، لأنه يعني فاصل ومميز كما يقولون. لكن تبدو مسألة، هو يقول هنا فإذا عبروا عليه يعني انتهوا من الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. نحن نعلم أن من يجوز الصراط سيدخل الجنة، صح؟ وأن على الصراط كلاليب النار تخطف الناس بأعمالهم، في ناس تسقط في النار والعياذ بالله تعالى، كالذي يزحف زحفا أو كالذي يمشي فمنهم المكردس إلى آخره، مشاهد مذكورة ومعلومة. لكن من جاز كيف يوقف مرة أخرى على القنطرة، وكيف يكون في قصاص وحساب آخر؟ لا شك أن هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. أولا نقول في هذه المسألة ما هي القنطرة، إيش القنطرة أصلا؟ قيل هي تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة. هذا قول، تتمة الصراط يعني آخر الصراط وهي الجزء الذي يلي الجنة، قريبة من الجنة مباشرة. وقيل إنهما صراطان، مش صراط واحد، صراطان. يقول قرطبي الأول يجوزه من علم الله عز وجل أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم خلى 70,000، ويقصد أن الصراط الأول يجوزه الذين سيحاسبون على الصراط الثاني الذي هو القنطرة وسيدخلون الجنة، وهؤلاء علم الله تبارك وتعالى أن الحساب الذي سيكون عند القنطرة غير الحساب الأول هنالك الذي مر لن يعني يحرمهم من الجنة، وسيدخلون الجنة بلا خلاف، لكن لن يدخلوا حتى يعني تنزع الأحقاد والأغلال التي كانت في الصدور، ويعني يكون حسابات فيما بينهم، كما يعني ورد ذلك عند البخاري وغيره من حديث سلم يقول إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون في حساب فيما بينهم وبين بعض. نعم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهزبوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده لحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني بعد ما يتم الحساب على القنطرة في الحاجات الخفيفة التي لا تؤثر في دخولهم الجنة، يعني هم يعرفون منازلهم في الجنة كما نعرف نحن ديارنا الآن. لو كل واحد فيكم روح حيته عن بيته كل واحد عارف بيته، كذلك هم إذا يعني صفي بينهم حتى يكونوا أخوانا على سر متقابلين. نعم، نعم. الشاهد يا أخواني الصراط، يعني أريدك أن تتوهم المشهد وأن تستحضر المعاني، معاني في الحقيقة في غاية الأهمية، أن تنظر إليه بعين الاعتبار كما في أحاديث كثيرة وأثار كثيرة وتوضيحات للسلف، وحد من الشعر وحد من السيف، فتوهم هذا الموقف وقد نصب على متن جهنم وهي تزفر وهي يعني يأكل بعضها بعضا، والناس بهذا الوصف الذي سمعنا، منهم من يمر كلمح البصر طرفة عين يعني، ومنهم من يمر كالريح البرق، كالريح، كالجواد السريع، كالإبل، ركاب الإبل، كالعدو الذي يجري على رجليه بأقصى سرعة، الذي يمشي، الذي يزحف، والذي يجرجر، ومنهم ناج ومنهم مكردس. للإمام القرطبي في التذكرة كلام في الحقيقة مؤثر جدا جدا، يا ليت الأخوة يراجعونه، ويصف هذا المشهد، وعنده في الحقيقة بلاغة رهيبة جدا في وصف هذا المشهد، فلو اطلعتم عليها سيكون لها أثر جيد بالله تبارك وتعالى، يحكي لكم المشهد كأنكم ترونه من خلال الأدلة، يعني مشهد فعلا مؤثر، أنا لا أستطيع أن أنقله بتمامه لطوله ولكونه مشهد في الحقيقة مؤثر جدا جدا، من قرأه بعين الاعتبار لا شك سيتأثر. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وندعو الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من المرور على الصراط، فنمر كأحسن ما يكون، الناس يمرون على قدر عملهم. أول الناس الذين يجزون الصراط من النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، هو أحسن الناس عملا صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن الناس عملا هو، لذلك هو أول من يمر على الصراط، ثم يجلس على الحوض، يعني يستند إلى الحوض ينتظر، يقول يا ربي سلم سلم. ف يعني احرص على أن تؤمن نفسك في هذا المرور الذي لا بد منه، إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم ارزقنا شربة من حوضك لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم سلمنا عند المرور على الصراط يا رب العالمين.